طغيان ندوس له الجبينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا تفيض قلوبنا بالهج بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا ملكنا في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا ملكنا كريما طاب في الدنيا غصونا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاطل والخصونا ملكنا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جم المساء فلتراهم من الإشفاق إلا ساجدين ملكنا هذه الدنيا القرونا وأفضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا